بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع رضا عبد السلام من القليوبية، يقول في رسالته: ونحن نعيش أجواء شهر رمضان المبارك، نحتاج إلى استعادة روح رمضان التي كانت عنوانا على انتصار الإرادة والعزيمة وتحدي كل الصعاب، فكيف نتمكن من استعادة روح رمضان لنواجه بها الأزمات ونحقق بها الانتصارات في أصعب الأوقات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لن نتمكن من استعادة روح رمضان إلا إذا أحيينا كل المعاني التي جاء بها هذا الشهر الكريم ليغرسها في النفوس، ومن أهم هذه المعاني الإرادة والعزيمة والأمل وحسن العمل، بالإضافة إلى معاني الصبر والإصرار على تحقيق الآمال والطموحات الاقتصادية والاجتماعية. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أهدت إلينا شهرا كريما لا نظير له بين الشهور، شهرا تتعدد صفاته وأحواله وتتنوع فيوضاته وعطاءاته، فهو من حيث الزمان عشر ثم عشر ثم عشر، وهو من حيث القيمة الروحية إيمان واحتساب ويقين، وهو من حيث القيمة الأخلاقية رحمة ومغفرة وعتق من النار، وكل هذه المعاني تمتزج لتنشئ حالة من التميز الأخلاقي والتميز الروحي والتميز السلوكي. فالعشر الأولى رحمة تسري بين البشر، تجمع الأجساد والقلوب على رجاء واحد، هو أن تعم الرحمة والبركة كل أرجاء البلاد والعباد. والعشر الثانية مغفرة تسع كل الناس، يغفر الأخ لأخيه والجار لجاره، ويغفر الكبير للصغير والرئيس للمرؤوس، هي مغفرة تمسح الذنوب وتبدل القلوب وتزرع الأمل في النفوس المتعبة. والعشر الثالثة عتق من النيران، فتمسح يد الكريم المنان على قلوب العباد تفضلا منه وكرما، وتمنحهم الوسام الإلهي الذي يكتب عليه عتق من النيران. في ضوء الحديث عن روح رمضان دكتور، نريد أن نبرز أهم ما ينبغي أن يقوم به المسلم في هذا الشهر الكريم. نعم، هناك ثلاث قيم لابد من الإشارة إليها. القيمة الأولى قيمة المجاهدة، والمراد بها مجاهدة النفس وترويض الغرائز والشهوات، وبدون هذه المجاهدة لن نستطيع أن نبني إرادة، ولن نستطيع أن نبني وطنا أو نصنع نهضة. القيمة الثانية قيمة مدارسة القرآن ومجالسته، فالجلوس مع القرآن والحوار معه، أو حسب التعبير القرآني التدبر، يفتح أسرار القرآن ويكشف عن كنوزه وخزائنه. أما القيمة الثالثة فهي قيمة الترابط العائلي والترابط الاجتماعي، وهذا يتطلب أن تعلو قيمة الجماعة على قيمة الفرد. بهذه القيم يتم إحراز أكبر عدد من الأهداف الاجتماعية، ويتم تدشين أكبر صناعة ثقيلة هي صناعة الإرادة والعزيمة